حرية الإباحية، حرية الفواحش، حرية الكفر. والناس متقدمين، شوفوا بيسمعوا مثلا اللي بيسب الإله ويحترموا كلام، فيش مشكلة عندهم. الناس دول بتوع المسلمين دول ما زالوا متخلفين، يسمعوا كلمة في الطعن في الدين يهيجهم. ولذلك بيقولهم، كانوا بيقولوا لهم امتى تدوا المسلمين الحرية والديمقراطية؟ يقول لما الدين يبقى عندهم زي ما الدين يبقى عند الغرب. الدين عند الغرب اصبح ايه؟ مركون في الجنب، في جنب اللوحة، في اخر حتة فيها، حتة صغيرة موجودة عندهم ملوش قيمة تذكر. يعني هم يسبون الانبياء جميعا في اشعارهم واغانيهم وما حدش يتكلم، وافلامهم، ويطعنوا في المسيح، يطعنوا في الذات الالهية، ما حدش يتكلم. قضية الدين دي حاجة ايه؟ ملهاش وزن. لكن الدين عند المسلمين لسه ايه؟ لسه غالي، فما ينفعش ان هم يحطوهم يدوا لهم حرية، لان معنى ذلك هيترتب على ذلك ايه؟ هيختاروا الدين، هيختاروا اللي يكلمهم باسم الدين. فلما الدين يصغر قوي كده للدرجة دي، اذا هو بيعظمهم ويحترمهم عشان هم عندهم الدين بقى حاجة ايه؟ ده حاجة تافهة. ففي ناس بيحبوا الغرب عشان الدين عندهم بقى حاجة تافهة، والعياذ بالله. وزي ناس بتحبهم عشان هم تقدموا لدرجة ان واحد بيقول ان هو يتمنى اليوم اللي تيجي فيه البنت في الشرق، طبعا يعني في الاسلام، يعني مدخل الولد معاها الى حجرة نومها وتقول لابوها ان ده البوي فريند بتاعي. وانا عاذ بالله بيتمنى اليوم ده. يبقى زي انه بيعظم الغرب على ايه؟ على الكفر والإباحية، وانا عاذ بالله. مش بي... وناس بيعظموا المشركين ايام الشيوعيين بقى، كان زمان كانوا يعظمهم جدا عشان ايه؟ عشان حققوا الشيوعية تمام، خلاص انتهت، انقرضت، اكلتها الارضة. لكن مثلا بيعظمهم عشان هم عندهم عبادة المال مثلا. يقول لك شوف الناس دي اساسا الشغل عندهم ايه؟ هو مقدم على الدين وعلى كل حاجة، والعياذ بالله. لو واحد كده يحبهم عشان هم كفرة، والعياذ بالله. افظع من ذلك بقى مثلا يحب اليهود عشان هم بيحاربوا الاسلام، ده المنافقين بقى بعينهم بقى. المنافقين كانوا بيحبهم عشان هم ايه؟ اعداء الاستعجاء، اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن ابي بن سلول كان بيحب اليهود ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اهلكك حب يهود، وهو بيموت. عبد الله بن ابي بن سلول عاده النبي عليه الصلاه والسلام، فمما قاله له النبي عليه الصلاه والسلام قال اهلكك حب يهود، بيحبهم علشان هم بيحاربوا الدين، عشان هم لانه في الحقيقه بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكره الايمان، بيكره الدين، ما يطقش المسلمين، مش عايز الاسلام ده يظهر ابدا. فمين اللي يقدر يقف قصادهم في ظنه؟ اليهود. فبيقف مع اليهود، والعياذ بالله. وكذا المشركين من انواع يهود ونصارى وغيرهم، فيقوم بيحبهم عشان هم ايه؟ عشان بيحاربوا الاسلام، عشان بيحاربوا الدين. يبقى ده كافر بلا شك ولا تردد. او واحد بيقول بيحبهم على كفرهم، يعني رغم كفرهم، يقول لك الكفر ده معاه مش مشكله، حاجه ما تفرقش، اللي مش لازم ابغضه عشان هو كافر، ده تخلف ورجعيه. انما اكره واحد عشان دينه مش زي ديني. عشان كده تلاقيه الكتب الزنادقة يقولوا شوفوا بقى ابن عربي كان عنده تسامح ازاي. يقولوا كنت ابغض المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني، فاصبح استوي عندي. لما كان جاهل كان بيكره المرء اللي ايه؟ اللي دينه بعيد عن دينه. فلما اتعلم بقى وصل لوحدة الوجود اصبح يستوي عنده. بيقول اصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت اوثاني ومرتع غزلاني، كل واحد كله زي بعض. فبيقول شوفوا السماحه اللي عنده. وعايز كده ابن عربي ده عندهم ايه؟ عند الكفره وعند الزنادقه والمنافقين حاجه كبيره جدا، لان هو بيأثر ان كل الاديان زي بعضها. المولوي اللي قلت لكم عليه قبل كده، الراجل اسمه ايه ده؟ جلال الدين الرومي، اللي عمله السنه اللي فاتت اليونسكو عامله السنه بتاعته في العالم كله عشان يحفظ الثقافه بتاعت المولويه بتاعت الرأس والبتاع. لان هو بيقول لك كانوا بيحضر كل المجالس بتاعته، مجالس الصوفية بتاعته، يعني دي المسلمين واليهود والنصارى، وما يمنعش حد، كل واحد على طريقته. ده اليهود يقول لك تابعوا الجنازة بتاعته يتلون التوراة، والنصارى تابعوا يتلون الانجيل، والمسلمين تابعوا الجنازة يتلون القرآن، والعياذ بالله. كله ماشي، مفيش مشاكل، ما بيتكلمش في الدين اصلا، بيتكلم في الحب، والعياذ بالله. حاجة فظيعة. يقول الديانة اختلف، ده ما تفرقش، المهم ان احنا ايه؟ نحب بعضنا وخلاص، مفيش فرق. فاللي بيقول الكلام ده يوصل للدرجة دي، بخلاف واحد بيحبه عشان قريبه، مش بيحبه على كفره، وكذلك بيحبه على عشان قريبه، في نفس الوقت ايه كما ذكرنا بيكرهه على كفره وبيحبش كفره، ده